بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة، فهذا هو اللقاء الثالث في شرح كتاب المرقات لإمام الحرمين الجويني رحمه الله. والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام الجويني رحمه الله في كتابه الورقات: والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجمل، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. جملة تمييز بعض الجملة. والتخصيص تمييز بعض الجملة وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. حسنا، بدأ المؤلف الآن ببيان التخصيص، تخصيص العام. والعام إذا ذكر لا بد أن يذكر معه الخاص، لأن الخاص والعام مقترنان فهما متلازمان، فالعموم لا بد له من تخصيص. فإذا وجد لفظ العام في الكتاب أو في السنة فالغالب أنه لا بد أن يوجد لفظ خاص أو أن يوجد مخصص له يخصص بعض هذا العام. هذا في آيات ونصوص الأحكام، هذا في نصوص الأحكام. وفي ذلك يذكر قول ابن عباس رضي الله عنهما: ما من عام إلا وقد خص، ما من عام إلا وقد خص. أما الأخبار، أما نصوص الأخبار فإنها في الغالب باقية على عمومها، كقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. فالحمد هنا كله لله، لا يستثنى منه شيء، وهو سبحان رب العالمين أجمعين، لا يخرج منهم أحد عن ربوبيته وخلقه وتصرفه سبحانه. مالك يوم الدين، فهو مالك يوم الدين ملكا تاما، لا يستثنى من ذلك شيء. وهكذا أيها الإخوة نجد أن النصوص، نصوص الكتاب والسنة، تنقسم إلى هذين القسمين: قسم عام لا خصوص فيه، عام باق على عمومه لم يدخله التخصيص، وهذا إنما يكثر ويغلب في أي نوع من النصوص، في نصوص الأخبار. والنوع الثاني عام دخله التخصيص، دخله التخصيص فصار عاما مخصوصا، فهذا إنما يكون في ماذا؟ في نصوص الأحكام، كقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا مخصوص، فليس كل المطلقات عدتهن التربص ثلاثة أشهر، بل هناك مطلقات يتربصن بغير ذلك. مثل ماذا؟ واللائي التي لا تحيض، إما لصغرها أو لكبرها، واللائي يئسن من المحيض، واللائي لم يحض فعدتهن ثلاثة أشهر، ليست ثلاثة قروء، ثلاثة أشهر. وهكذا. وأيضا قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا خص منه من عموم البيع. هنا أنواع كثيرة حرمت: بيع الضرر، والبيع بعد النداء يوم الجمعة، والبيع بيع البيع على بيع أخيه، بيع الرجل على بيع أخيه، وهي أنواع كثيرة البيوع المنهي عنها. أظن أن ابن العربي ذكرها في كتاب أحكام القرآن، ذكر 56 نوعا. وقوله تعالى أيضا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا، فذكر أربعة أشياء هذه محرمة، وما عداها فإنه حلال. وهذا أيضا قد خص بأشياء كثيرة، خص بتحريم السباح وبتحليل أيضا الخمر وبأشياء كثيرة خصت من عموم هذه الآية. فالخاص يقابل العام كما قال المؤلف، والتخصيص يقابل التعميم، التخصيص يقابل التعميم. وعرف المؤلف التخصيص هنا بقوله تمييز بعض الجملة، يعني العموم يستغرق، فيأتي التخصيص يخرج بعض هذا العام فلا يدخل تحت العموم. ثم انتقل المؤلف إلى بيان أدلة التخصيص. التخصيص أيها الإخوة وهو إخراج بعض أفراد العام، إخراج بعض أفراد العام عن العموم، هذا لا بد له من دليل، لا يصلح أن يكون هكذا. الواجب المتعين أيها الإخوة الكرام أنه متى ما ورد لفظ عام فإنه يجب أن يحمل هذا اللفظ العام أن يحمل على عمومه، يتعين أن يحمل هذا اللفظ العام على عمومه واستغراقه دون استثناء ودون تخصيص، ولا يجوز تخصيصه إلا بدليل. إذن التخصيص لا بد له من دليل، وهذا الدليل الذي يخصص اللفظ العام نوعان، دليل متصل ودليل منفصل. ما معنى متصل وما معنى منفصل؟ يعني متصل باللفظ العام يعني في نفس الوقت يرد اللفظ العام ويرد تخصيصه معه في مقام واحد وسياق واحد. والنوع الثاني من المخصصات من أدلة التخصيص، التخصيص بدليل منفصل، يعني أن يرد اللفظ العام في بدليل بنص، ويأتي الخصوص والتخصيص بلفظ وبنص آخر وليس مقترنين. من أمثلة التخصيص المتصل بالدليل المتصل يعني أنه يرد اللفظ العام ويخصصه معه مباشرة، قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت، فهذا عام يشمل جميع الناس، يشمل جميع الناس بدون استثناء، المستطيع منهم وغير المستطيع. فجاء قوله تعالى الذي بعده مباشرة من استطاع إليه سبيلا، فأخرج واستثنى من استثنى غير المستطيع، فإنه لا يجب عليه الحج، وإنما يجب الحج على المستطيع فقط. فتقدير الآية معناها ولله على المستطيع من الناس حج البيت. أما التخصيص بالمنفصل فما كما ذكرنا في الآية الطلاق، تجد أن العام في سياق في آية في نص، وأن العصاص يأتي بنص في نص آخر، هذه جاء في سورة البقرة، والمخصص جاء في سورة الطلاق، وبينهما تباعد الزماني. نعم تفضل يا اخي. والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الحال، وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام، ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروع، ويجوز أن يتقدم عن المشروع، والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، فرقت وقيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد، ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص النطق بالقياس، ونحن بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. بدأ المؤلف الآن ببيان المخصصات، فبدأ بالمخصص المتصل المخصصات المتصلة أيها الإخوة أم الباب فيها، وأكثر المخصصات المتصلة هي من قبيل الاستثناء، أسلوب الاستثناء أيها الإخوة المعروف في لغة العرب. وأم الباب في الاستثناء أيضا هو هي ماذا؟ إلا. الاستثناء قد يكون بإلا وقد يكون بحروف أخرى غير إلا، مثل سوى وخلا وعدا وحاشا، هذه كلها من ألفاظ الاستثناء، لكن العمدة والمعظم معظم الاستثناءات تكون بإلا. وأيضا المخصصات قد يكون التخصيص المتصل قد يكون بالاستثناء وقد يكون بالبدل، كما ذكرنا في آية الحج بدل من استطاع إليه سبيل بدل عن الناس، وقد يكون بالصفة قد يكون بالشرط، لكن المعظم والأكثر هو ماذا؟ الاستثناء. فلذلك العناية بموضوع الاستثناء وهو موضوع لغوي، ما شروط الاستثناء، ما معنى أو ما صيغ الاستثناء، هذا كله يحتاج إليه في هذا المقام. فذكر المؤلف هنا قال الاستثناء إخراج ما لو جاءه لدخل في الكلام. تقول جاء القوم إلا زيدا، نجح الطلاب إلا واحدا، فلولا الاستثناء هذا لا كان الجميع ناجحا، لكن لما استثنينا صار الكلام مختلف، اختلف الكلام، صار الكلام مختلف، تغير الكلام. فالاستثناء يقوم بعملية إخراج ورفع وتغيير، ولذلك يعني إلا هذه الواحد يخاف منها، إلا ولكن هذه حروف يعني لأن ماذا فيها تراجع، الإنسان إذا أراد أن يغير كلامه وأن يتراجع فعليه أن يستخدم هذه الكلمة، كلمة إلا أو لكن ونحو ذلك. له شروط عند العرب الاستثناء، فمن شروطه أن يكون الاستثناء متصلا، يعني ما يصلح أن تتكلم بكلام في يوم وبعد 10 أيام تأتي تستثني، تقول لفلان علي 1000 ريال، ثم إلى ذلك بعد 3 أيام تقول إلا 100، ما يصلح هذا الكلام، هذا ما يصلح. لا بد أن يكون الاستثناء في نفس الوقت وفي نفس المقام، أن يكون الاستثناء متصلا بما قبله. أما إذا كان هناك تراخي تأخر بين المستثنى والعموم والكلام الذي قبله فهذا استثناء باطل لا يصح. يعني لو أن شخصا قال لفلان عليه 1000 ريال وبعد 3 أيام قال إلا 100، فإن قوله إلا 100 هذا له لا يرضى إليه ولا يعتد به، فتلزمه كم؟ تلزمه 1000 ريال. ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يقول بجواز الاستثناء المتصل، يعني الذي يكون بين المستثنى بين الاستثناء وبين ما قبله وقت وفاصل زمني، نقل عنه ذلك، وهذا لا يصح عنه ولا يمكن أن ينسب هذا الكلام إلى أحد من الفقهاء بحال من الأحوال. ويذكر في ذلك أن أحد الخلفاء بني العباس وهم ينتسبون إلى عبد الله بن عباس كان أراد أن أحد الفقهاء أراد أن يشوش على بعض الفقهاء الآخرين، فقال أمام الخليفة العباسي قال إن فلانا يخالف مذهب جدكم ابن عباس في الاستثناء ويقول بضرورة واشتراط ماذا؟ الاتصال. فقال الخليفة العباسي وما ذاك يا فلان، أتخالف مذهب جدنا العباسي؟ خاف هذا يعني يريد أن يوقع بينه وبين الخليفة. فقال هذا الفقيه قال يا أمير المؤمنين إن الناس لو علموا وأخذوا بمذهب جدكم ابن عباس لوسعهم أن يخلعوا بيعتهم الآن. قال إذا دعهم ولا تخبرهم بهذا المذهب. إن هذا المذهب الذي ينسب إلى ابن عباس وهو جواز ماذا؟ جواز الاستثناء المنفصل، إنه يفسد جميع الشروط وجميع الكلام ولا يستقيم فيه كلام أحد، لأنه ما من أحد يتكلم بكلام إلا ويمكنه أن يستثني، وقد قال الله سبحانه وتعالى: فقد فارقتم إطعام عشرة مساكين فكيف تلزم الكفارة؟ فإنه لم تلزم كفارة أحد من الناس أبدا، لأنه يستطيع أن يستثني، ما في داعي يكفر، يستثني. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما والله لا أجد يمينا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: وأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين الغير إلا اختار أيسرهما. أيهما أيسر على المكلف، أن يكفر أو يستثني؟ لا شك أنه إذا استثنى هذا أسهل وأيسر عليه. إذا نقول هذا من القول ليس بصحيح أبدا، لا يصح نسبته إلى ابن عباس ولا يصح نسبته إلى أحد علماء هذه الأمة. لكن الذي يمكن أن يحمل عليه ما ينقل عن ابن عباس هو ما ورد في قوله تعالى في سورة الكهف: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هنا يستحب لك ولو بعد حين أنك متى ما قلت كلاما ونسيت أن تستثني، أي أن تعلقه بالمشيئة، فعليك أن تقول ذلك. يعني أنت الآن سألناك: ها إيش إن شاء الله السنة هذه عندك نية للحج؟ تقول: نعم سأحج هذه السنة. تذكرت أنت بعدين بعد يوم أو يومين قلت سأحج، عليك أن تقول لو بعد يوم أو يومين أو بعد شهر أو شهرين، عليك أن تقول: إن شاء الله سأحج، إن شاء الله سأحج. إذن هذا ما دلت عليه الآية. الآية أرشدت إلى ماذا؟ استحباب أن تعلق الأمور المستقبلية على المشيئة، ومن نسيها فعليه أيضا أن يقولها متى ما تذكرها. لا يضره ذلك إن شاء الله، لا يضره ذلك إذا استدرك المشيئة. لكن أما أن يستثني في يمينه بإلا بأداة الاستثناء إلا، أو بهذا الاستثناء الذي هو عند الفقهاء أو إن شاء الله. يعني مثلا الرجل قال يقول سأزورك أو سأفعل كذا، ثم يقول بعد ذلك إن شاء الله، فإنه لا يلزم أحد بشيء، حتى ولا لا يمكن أن يقع أيضا لا طلاق ولا عناق ولا نذر ولا يمين. لأنه لو قال لزوجتي أنت طالب، يستطيع بعد عدة أيام إذا ندم أو كذا رجع إلى صوابه يقول إن شاء الله، فلا يقع طلاق. إذا الاستثناء سواء كان الاستثناء الفقهاء الذي هو إن شاء الله، أو الاستثناء اللغوي الذي هو إلا ونحوها، كل هذا لا يصح ولا يعتبر متى ما كان ماذا؟ الكلام منفصلا. بل يشترط في صحة الاستثناء الاتصال، أن تكون أداة الاستثناء متصلة بالكلام الذي قبلها. هذا هو الشرط الأول الذي ذكره المؤلف. أيضا ذكر المؤلف قضية تقديم. طبعا الأسلوب العربي هو ما ورد في قوله تعالى: فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما. شوف لاحظ الاستثناء يأتي دائما متأخرا، يأتي متأخرا، والمستثنى منه يأتي متقدما. هذا هو أسلوب العرب في الاستثناء. لكن يجوز العكس، كما مثل الأصوليين أو مثل الأصوليون لذلك بقولهم: ما قام إلا، يعني ما قام أحد إلا زيدا، يقول ما قام إلا زيدا أحد. يجوز هذا على يعني على قرابة. نعم، بخلاف الشرط فإنه يجوز بكل يعني سهولة. يجوز في الشرط أن يتقدم الشرط أو يتأخر. يعني يجوز أن تقول سأحج إن شاء الله، أو تقول إن شاء الله سأحج. يجوز أن تقدم الشرط أو تأخر الشرط. تقول لفلان علي، أو لله علي نذر، أو عبدي فلان حر إن شاء الله، أو تقول عبدي إن شاء الله حر، أو إن شاء الله عبدي حر. يعني تقدم أو تأخر في باب ماذا؟ الشرط. لأن إن شاء الله هذه هي تسمى استثناء عند الفقهاء، ولكنها عند اللغويين وعند الأصوليين هي من أدوات من صيغ الشرط. إن شاء الله عند الأصوليين وعند اللغويين من صيغ ماذا؟ الشرط، لأنها بحرف الشرط إن. قال والمقيد نعم، قال ويجوز الاستثناء من الجنس. الاستثناء من غير الجنس يسمى عند أهل اللغة بالاستثناء المنقطع، بالاستثناء من قبل. يعني أن تقول لفلان علي ألف ريال إلا ثوبا، يعني نقص قيمة الثوب، لكن الثوب جنس والريالات جنس آخر. جاء القوم إلا حمارا، القوم جنس والحمار جنس آخر. فالمقصود هنا أيها الإخوة الكرام أن المستثنى لا بد أن يكون من جنس المستثنى منه، أو نقول إن المستثنى والمستثنى منه ينبغي أن يكونا من جنس واحد حتى يصح الاستثناء في لغة العرب. أما إن كان المستثنى من جنس والمستثنى منه من جنس آخر فإن هذا يكون استثناء على وجه المجاز، وهذا يسمى بالاستثناء المنقطع. وإلا ها هنا تكون بمعنى لكن، تكون بمعنى لكن. قد ورد هذا في القرآن، هذا الأسلوب ورد في عدة مواضع. نعم، من يفتح علينا آخر سورة الليل؟ نعم. وليس وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، فهنا المستثنى منه غير المستثنى. نعم. أيضا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، السلام جنس غير جنس اللغو والكلام الباطل، والسلام هو كلام نوع آخر. نعم، فهنا وقع الاستثناء هذا من هذا، فهنا ليس استثناء هذا وإن كان بصيغة الاستثناء، لكنه يعني المعنى لا يسمعون فيها لغوا أبدا، لا يسمعونه قط، لكن يسمعون نوعا آخر وجنسا آخر من الكلام، وهو الكلام الطيب، السلام والتحية المباركة. إذن إلا تكون بمعنى لكن. قال رحمه الله: والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإمام في بعض المواضع. هنا المطلق المقيد أيها الإخوة الكرام، والكلام فيه يعني يحتاج إلى تفصيل، لكن على العموم هنا المطلق يحمل على المقيد في لغة العرب، هذا أمر سائد ومعروف في لغة العرب أن المطلق يحمل على المقيد، لكن هذا أيها الإخوة يحتاج إلى أن يكون المطلق والمقيد، أن تدل القرائن على أن المطلق والمقيد بينهما تقارب شديد، بمعنى أن يكون المطلق يتحدث عن موضوع والمقيد يتحدث عن الموضوع نفسه، وفي أيضا وأن يكون في حكم واحد وفي سبب واحد. فالمقام إذا كان إذا دلت القرائن على التقارب الشديد بينهما، فسببهما واحد وموضوعهما واحد والحكم فيهما واحد، فهم المطلق عن المقيد. يعني أنا أعطيكم مثال للتباعد، يقول الله السالك والسالك فقطروا أيديهم، ويقول في آية شوفونا قد فقطروا أيديهم مطلق، ما قال فقطروا أيديهم من الكف أو من المرفق أو من الكتف، جاءت الآية مطلقة تقطع عين السالك من أين؟ وقال في آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ضيدت هنا، لكن هذه وادي وهذه في وادي وهذه في وادي آخر، هذه في السرقة لأي السرقة قلنا لا، وقيدت بأطلقت، وتلك في الوضوء وغسل أعضاء الوضوء وجاءت مقيدة للمرافق، هذا بعيد. يعني موضوع السرقة غير موضوع. لكن انظر إلى قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. الدم جاء هنا مطلق يشمل جميع أنواع الدم، يعني الدم الذي يعلق باللحم والدم الذي يخرج من الذبيحة أثناء الذبح الذي يسمى هو بالدم المسفوح، كله محرم، لا يجوز تناول الدم أبدا. وجاء قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم منهم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. جاء هنا التحريم لنوع معين من الدم وهو الدم المسفوح. هذه آية جاءت مقيدة بالدم المسفوح، وتلك الآية جاءت مطلقة، الموضوع واحد كله في فيما يحل ويحرم من الطعام ولا لا؟ وكل كله سبب واحد والحكم واحد والسبب واحد، هنا يحمل من طبع المغير الموضوع متقارب جدا. فإذا هذه الآية تفسر هذه الآية، إذا نقول حرمت عليكم الميتة والدم المسفوح، الدم المسفوح. انظر إلى الآية التي في سورة المجادلة آية الظهار، فتحرير رقبة مطلق، وجاء في آية القتل، قتل الخطأ في سورة النساء، فتحرير رقبة مؤمنة ويجد في الإيمان. لكن هذه في الظهار وهذه في قتل الخطأ، يعني صحيح الحكم واحد وهو الأدب، لكن الموضوع والسبب مختلف، الموضوع والسبب مختلف. انظر إلى فعل إلى الآية التي في سورة المائدة، فكفارة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه في اليمين، في اليمين هل ممكن أن نحملها على تحرير رقبة أو تحرير رقبة؟ لا نكمل الآية، ليس الرقبة، تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ثلاثة أيام. جاء في سورة الظهار في سورة المجادلة فصيام شهرين متتابعين، اشترط الصيام التتابع وهنا لم يشترط التتابع، في تقارب بينهما بين الظهار واليمين، كلاهما يمين، كلاهما من أحكام الألفاظ، في تقارب بينهما، هنا يمكن أن يحكم مطلقا عن المقيد، ويتأيد هذا ويتقوى بالقراءة التي وردت عن ابن مسعود وهي قراءة شاذة، أي ثلاثة أيام متتابعة، هنا ممكن أن يحكم مطلقا عن المقيد، يعني ينظر إلى القرائن المقصودة. بارك الله فيك. إذا القاعدة في قضية حمل المطلق عن المقيد ما هي؟ النظر إلى القرائن والسياق والمقام والتقارب بين المطلق والمقيد. إن كان بين النص المطلق والنص المقيد تقارب في الموضوع والسبب والحكم فلا شك أن الحمل هنا يعني محتوم ولا شك، وإن كان هناك بينهما تباعد كبير فهذا في سبب وهذا في سبب وهذا في حكم وهذا في حكم فلا حمل بالإجمال، ولكن إن أحيانا يتفقان في السبب ويختلفان في الحكم فالحمل هنا يعني ممكن نقول ممكن. قال المؤلف ويجوز تخصيص كتاب بالكتاب والسنة بالكتاب، يعني هناك آية عامة وتخصصها آية أخرى من القرآن، هذا ممكن أيضا ورد كثيرا، ويمكن يمثل له بما ذكرناه لكم في آية الطلاق، وأيضا تخصص السنة يكون لفظها عام ويأتي القرآن يخصصها، يأتي القرآن يخصصها. نعم، مثل ماذا؟ قوله تعالى قوله تعالى لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ، هذا خصص بقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. نعم، فلا يشترط الوضوء، إذا لم يمكن الوضوء فيمكن ماذا؟ فيصار إلى التيمم، فيصار إلى التيمم. إذا كأن معنى الحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ أو يتيمم. من أين أخذ التيمم؟ من الآية، صارت الآية هنا مخصصة، مخصصة للسنة. لا شك أن السنة أيضا يخصص بعضها بعضا، وهذا كثير في مسقة السماء والأشهر، ليس فيما دون خمسة أوسط سبقة، ولو أردنا أن نتتبع العلوم والمخصصات فهو بحث طويل والكلام فيه كثير أيها الإخوة. قال المؤلف وتخصيص النطق بالقياس، قال ونعني بالنطق قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني يمكن هنا أن نخصص الآية بماذا؟ أو الحديث بالقياس. نأخذ على ذلك بعض الأمثلة، قوله تعالى وأحل الله البيع، هذا لفظ عام يشمل جميع أنواع البيع، استثني منه ما ورد في حديث عبادة بن الصامت لا تبيع الذهب بالذهب، أنواع الستة التي يجري فيها الربا. طيب الآن نحن نريد أن نقيس عليها، أليس الأرز يقاس على البر؟ ها؟ أليست أيضا العدس يقاس على البر؟ هذا إذا القياس هذا أيها الإخوة هذا يخصص عموم وأحل الله البيان. قلنا أجد فيما أوحي إلي محرم على طالع من الأرض إلا أن يكون ميتا. هنا الأنواع الأربعة المحرمة التي ورد في هذه الآية. طيب جاء تحريم الخمر بنص آخر، صارت المحرمات كم؟ خمسة، هي أكثر بكثير من ذلك. طيب تحريم الخمر ألا يقاس على الخمر المسكرات والمخدرات؟ إذا تكون المسكرات هنا مخصصة لعموم كل أجد فيما أوحي إلي محرم. قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. جاء النص في سورة النساء فإذا أحصن، يعني هنا ماذا الآية تفيد؟ الآية النوم تفيد بعمومها ماذا؟ أن الزاني والزانية كل واحد منهم يجلد كم؟ 100 جلدة، طبعا إذا كان غير محصن. طيب جاءت سورة النساء فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يعني الأمة إذا زنت تجلد 50 جلدة، نصف الحر. هذا بالنص كما ورد في سورة النساء. ألا يقاس العبد على الأمة؟ لا يقاس. إذا نحن خصصنا سورة النوم، الآية في سورة النوم للقياس، وأخرجنا منها الأمة بالنص، وأخرجنا منها العبد بالقياس. هل يجوز تخصيص النص من الكتاب والسنة بالقياس؟ نعم يجوز ذلك كما ذكر لكم بعض الناس. تفضل يا أخي. قال رحمه الله المجمل والمبين. المجمل ما استقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيث الإشكال إلى حيث التجلي. والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحد. واحدا نعم. والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تقبيله وتنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. نعم أكثر. الظاهر والمؤول. الظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل. نعم. المجمل أيها الإخوة الكرام، لفظ المجمل عند الأصوليين يريدون به نوع من الدلالات، وهي تلك الدلالات كما يقال يسمى بالدلالة الخفية أو غير الواضحة. يعني هم يقسمون النصوص إلى قسمين، النصوص المجملة ونصوص مبينة أو مبينة، يعني جعلناها باسم الفاعل أو باسم كله صحيح. لأن البيان لا يحصل إلا بما هو بين، فهي مبينة لغير هذا المجمل، وفي ذاتها هي مبينة. لو لم تكن مبينة واضحة لما كانت مبينة لغيرها. والمجمل هو الذي يحتاج إلى بيان. أي نص يحتاج إلى بيان، إما بيان معناه أو بيان يعني ويدخل هنا في أنواع البيان تخصيص نوع من أنواع البيان، التخصيص العام نوع من أنواع البيان، تقييد المطلق هذا من أنواع البيان، تأويل الظاهر يعني مثل ما ذكرنا في درس سبق، يعني حمل الأمر صيغة الأمر نحملها نصفها عن ظاهرها الذي هو الوجوب، هذا من أنواع البيان أيضا. وأيضا صيغة النهي حينما نصفها عن التحريم هذا نوع من أنواع البيان. إذا يشمل البيان أيها الإخوة تفسير ما هو مشكل، وتقييد ما هو مطلق، تخصيص ما هو عام، صرف الأوامر والنواهي عن ظواهرها، كل هذا يدخل في معنى في معنى البيان. إذا كل لفظ احتاج إلى بيان، افتقر إلى البيان، توقف العمل به إلى بيان، توقف العمل به على البيان أو على دليل آخر، فهذا يسمى بالمجمل. قوله تعالى أقيم الصلاة، أول ما نزل أقيم الصلاة، إيش الصلاة؟ ما هي الصلاة التي طلبنا وأمرنا بإقامتها؟ ما هي؟ نحتاج إلى أن نرجع إلى أدلة، ولا لا؟ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. وآتوا الزكاة، ما هي الزكاة التي أمرنا بإيتائها وإخراجها؟ أيضا نحتاج إلى الرجوع إلى أدلة بيانية أخرى. إذا أقيم الصلاة هذا مجمل، لأنه يتوقف على دليل آخر، ما يكفي وحده في العمل، لا يكفي وحده في العمل. ومن أيضا الألفاظ المجملة، الألفاظ المشتركة التي تحتمل في لغة العرب تحتمل معنيين أو أكثر بدرجة متساوية، مثل لفظ القرب، ثلاثة قروب، كم يعني ثلاثة قروب؟ ما هي القروب؟ أهو الحيض أو الطهر؟ القرب في لغة العرب يطلق على الحيض وعلى الطهر، ما ندري هل المراد الطهر أو الحيض؟ نحتاج إلى بيان، هل تحمل القرون على الأطهار أو على الحيضان؟ هل مفتر؟ هل يحتاج إلى بيان؟ إذا أيها الإخوة، المجمل هو الذي يفتقر إلى البيان، والبيان هو الذي يحصل به التبين والتجلي واكتشاف المشكلة، إن كان عاما فإنه مخصص، إن كان مطلقا فالبيان هو المخصص، إن كان مطلقا فالبيان هو المقيد، وإن كان عاما فالبيان هو التخصيص ودليل التخصيص، وإن كان أمرا صيغة أمر أو صيغة نهي فالبيان هو القرينة الصالحة، وهكذا. نعم. ثم انتقل المؤلف إلى بيان وتوضيح معنى وتقسيم الألفاظ إلى نص وظاهر، نص وظاهر. شوف يا أخي، الألفاظ والكلام، أو نقول الكلام ليس الألفاظ، الكلام لا يخلو إما أن يكون نصا أو ظاهرا أو مجملا. إن كان هذا الكلام الذي تسمعه أن تفهم منه معنى واحدا، لا يمكن أن يحتمل هذا معنى آخر. سافر محمد إلى مكة، هذا لا يحتمل معنى آخر، هذا يسمى بماذا؟ هذا هو النص. إذا النص هو الكلام الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، كما قال تعالى تلك عشرة كاملة، وكما قال والزاني والزاني فجلد كل واحد منهما 100 جلدة، لا يحتمل 99 ولا يحتمل أكثر من 100. هذا نص، النص إذا هو الكلام الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا. إذا كان الكلام يحتمل معنيين لكن أحد المعنيين أقرب وأرجح وأولى، فالمعنى الراجح هذا يسمى بالظاهر، يعني من صيغة الأمر هي تحتمل الوجود وتحتمل غير الوجود، لكنها ظاهرة وراجحة في ماذا؟ في الوجود. اللفظ العام الغالب فيه والأصل فيه أن يبقى على عمومه ولا يفصل ولا يخصصه، التخصيص يحتاج إلى دليل. الأصل في اللفظ المطلق أنه يبقى على إطلاقه، وكونه مقيد هذا يحتاج إلى دليل. إذا الأصل، إذا الألفاظ المطلقة، إذا ورد اللفظ المطلق، إذا ورد، إذا جاءنا نص مطلق أو نص عام أو صيغة أمر أو صيغة نهي، فإن هذا كله من قبيل إيش؟ من قبيل الظاهر، لأنها تحتمل معنيين، أحدهما قريب راجح غالب، وآخر وهذا يتحيل الحمل عليه والأخذ به ولا يجوز تركه. والمعنى الثاني الذي يحتمله معنى بعيد يحتاج إلى، لا يجوز حمل الكلام عليه إلا بدليل، وهذه العملية تسمى بماذا؟ بالتأويل. حمل الكلام على غير ظاهره يسمى بالتأويل، نحن الآن إذا جئنا لما قلنا إن قوله تعالى والمطلقات فيتربصن بأنفسهن ثلاثة طرق قلنا لا، ليس جميع المطلقات، بل هناك مطلقات أيضا، هناك كثير من المطلقات أنواع المطلقات يتربصن بغير القرون، بل هناك مطلقات لا يتربصن أصلا. من هي؟ التي تطلق قبل الدخول كما قال تعالى في سورة الأحزاب، ها؟ ولا لا؟ نعم. إذا نقول أيها الإخوة ماذا نقول؟ نقول إن هذه الصيغ أو الألفاظ الظاهرة أو الكلام الظاهر، الكلام الظاهر يتعين حمله على ظاهره، هذا هو الأصل، أنه يرفع على ظاهره ولا يجوز أن يترك هذا الظاهر إلا بدليل، وهذا الدليل إيش يسمى؟ هذا دليل التأويل، وهذه العملية وهي حمل اللفظ على خلاف الظاهر، هذه تسمى إيش؟ العملية هذه تسمى بالتأويل، فيكون هذا ظاهرا ويكون ذاك مؤولا، فحمل المطلقات على جميع المطلقات هذا هو الظاهر، وحمل المطلقات على بعض المطلقات دون بعض هذا يكون ماذا؟ هذا خلاف الظاهر وهذا تأويل، فيكون النص هنا مؤولا. قال المؤلف: النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل في تعليل النص: ما تأويله تنزيله، يعني ما يحتاج إلى أن يبحث عن أو لا يتوقف على بيان، ولا يحتاج إلى تفسير. نعم، مثل هذه الآية التي ذكرتها لكم في النص: تلك عشرة كاملة 100 جلدة، هذه ما تحتاج إلى تأويل، بل إنها تفهم مباشرة. قال: والظاهر محتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل، لا بد من دليل في تأويل الظاهر، ويسمى ظاهرا بالدليل بعد أن يدخله التأويل، يسمى ظاهرا بالدليل، أو يسمى ماذا؟ مؤولا، أو يسمى مؤولا. نعم تفضل. طيب نعطيكم فرصة للأسئلة الآن، نقف قليلا قبل أن ندخل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا السائل: هل العام دلالته قطعية أم ظنية؟ هل العام دلالته قطعية أو ظنية؟ أنتم لاحظتم الآن نحن ذكرنا العام وجعلناه من قبيل ماذا؟ النص ولا الظاهر؟ ها؟ من قبيل الظاهر، لا قلنا ظاهر، لأنه يحتمل معنيين الآن، يحتمل الاستغراب وأن يحمل على عمومه، وهذا هو الأصل وهذا هو الغالب، ويحتمل ماذا؟ التخصيص، أنه لا يحمل على ظاهره بل يخرج منه بعض أفراده، فإذا العام دلالته ظنية وليس قطعية. ذهب بعض الأصوليين إلى أن دلالة العام قطعية، ذهبوا إلى أن دلالة العام قطعية، ولكن الذي عليه الجمهور أن دلالة العام ماذا؟ ظنية، لأنها من قبيل الظاهر. الذين جعلوا دلالة العام قطعية، إذا جاء المخصص جعلوا اللفظ الخاص معارضا للعام، فأوجدوا تعارض بين العام والخاص، قالوا هذا عام قطعي والخاص أيضا قطعي، فحصل تعارض بين العام والخاص، والغالب أن العام يكون من القرآن، والغالب أن الخاص يكون من خبر الآحاد، فبناء على ذلك يبقى العام ولا يبقى الخاص على نسخه. نعم واضح أيها الإخوة. وتوصل بذلك إلى ماذا؟ رد كثير من السنة الأحادية بسبب قاعدة معنى أن العام قطعي، لكن الجمهور يقول لا، العام ظني والخاص هذا مبين، العام خبر الأحاد هو مبين وليس بناسخ، فليس بينهما تعارض، بل هذا يبين هذا وهذا يبين على هذا. يقول أيضا: المخصصات المنفصل عند الأحناف معتبر أم غير معتبر؟ لا، المخصص عند الأحناف معتبر، كما ذكرت لكم أنه يحصل بينهما تعارض يقوم بالنفس إن أمكن. يقول في حمل المطلق المقيد، يقول أو دما مسفوحا، أيوه هذا يسأل سؤال جيد. يقول هذا يصلح مثالا، يعني أو دما مسفوحا، هذا جعلنا مثال على المقيد، والمطلق هو لفظ إيش؟ الدم. حرمت عليكم الميتة والدم، حرمت عليكم الميتة والدم. يقول هذا يصلح مثالا للتخصيص، لأن لفظ الدم هنا لفظ عام والميتة أيضا لفظ عام، فيكون تكون الآية مخصصة. آية الألحام دما مسفوحا ليست مقيدة، مخصصة للآية، يعني يكون هذا من قبيل التخصيص العموم وليس من قبيل التبيين بالفضل. نعم. والدليل منه أيضا مثله قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين، هنا لفظ أولادكم هذا لفظ عام، خصص بقوله تعالى صلى الله عليه وسلم إنما عشر أنبياء دانون، وبقوله عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. المقصود أو نجعله من قبيل التبيين المطلق، ونقول لفظ أولادكم في الآية لفظ مطلق، يعني الفرق الدقيق، الفرق الدقيق بين المطلق والعام هو هي ناحية اعتبارية، ناحية اعتبارية. يعني إذا أردنا أن نعبر بالعموم نستخدم لفظ العموم، فهذا يصح بالنظر إلى الأفراد، وإذا أردنا أن نعبر بالإطلاق هذا يصح بالنظر إلى الماهية والحقيقة. يعني إذا نظرنا إلى الدم، حقيقة الدم وماهية الدم، فنقول هذا مطلق. وإذا نظرنا إلى أنواع الدماء وأفراد الدماء، سيكون هذا من قبيل ماذا؟ من قبيل العام. ومتى ما قلنا بالعموم نقول بالتخصيص، ومتى ما قلنا بالإطلاق نقول في مقابله بماذا؟ بالتقييم. المسألة سهلة يعني اعتبارية، لا إشكال فيها ولا حرج. هذا يقول كيف تقول ان الاستثناء المتصل لا يصح نسبته الى ابن عباس، ثم تقول ويحمل كلامه. انا احيلك على تفسير ابن كثير او الطبري في تفسير قوله تعالى ولا تقل اجل شيء من نساء ذلك غدا، تعرف المساله هذه. يقول هل يشترط في حمل المطلق المقيد تقارب الوضوء في الحكم والسبب أن يكفي اكتفى بواحدة؟ لا، ما يكتفى بواحدة، لابد أن يكون المقام وضوئيا، حين أن يكون السبب واحدا والحكم واحد. إذا كان السبب واحدا والحكم واحدا تعين الحمل، إذا اختلف الحكم والسبب تعين عدم الحمل. لكن المشكلة تأتي متى؟ إذا اتفق في السبب واختلف في الحكم، أو اتفق في الحكم واختلف في السبب. أظن ذكرنا هذا، قال ما الفرق بين العام والمطلق؟ هذا أيضا يسأل عن الفرق بين العام والمطلق. على كل حال يعني المطلق العام أيها الأخوة في لغة العرب له صيغ ألفاظ، من أي ألفاظ الجموع إذا دخلت العلم الاستغراقية لغير العهد. إذا العام له ألفاظ معروفة عند العرب، أما المطلق فهو لا يعتمد على الألفاظ، إنما يعتمد على السياق وعلى الأسلوب، على الأسلوب. واضح يا إخوة؟ أيضا العام هو بالنظر إلى ما تحته من أفراد، ما تحته من أفراد من حيث الوجود العيني. يعني نحن حينما نقول أولادكم، الأولاد الذين يتصور وجودهم، الولد المسلم الكافر، الولد العاق، الولد البار، الولد الصغير الكبير الذكر الأنثى، هنا لفظ أولادكم يشمل جميع هؤلاء الأفراد، هذا إذا لفظ عام. لكن إذا نظرنا إلى الولد إلى الولد كحقيقة كما هي، فنقول هنا لفظ أولادكم جاء ماذا؟ جاء مطلقا، لأن لفظ أولادكم على أنه من ألفاظ العموم، لأنه جمع معرف بالإضافة، هو لفظ من ألفاظ العموم من العرب، ولكن السياق جاء ماذا؟ جاء مطلقا عن البيوت. ها؟ لكن عموما شوف يا أخي، عموما لا يوجد في لغة العرب أو في الكلام كلام الناس، لا يوجد في الكلام مطلق عن القيود تماما نهائيا او عام لا اعد منه، هذا يصعب وجوده. يعني نفس اولادكم الان هو اخرج الاخوات واخرج ازواجه، ولا لا؟ نفس الاولاد هو وان كان عاما في الاولاد، ها، لكنه ماذا؟ يعني خاص في عام في لكنه خاص في عام في الأولاد، لكن خاص في جنس الأقارب. نعم، يقول ما الفرق بين الظاهر والمبين؟ ما بينهما اشتباه حتى يكون بينهما تفريق بينهما. لا تجوش على نفسك بطرح أسئلة يعني قد هذا، لا، دائما السؤال عن الوجه الفرق دائما ينبغي ان يسبقه سؤالا عن وجه الاجتماع والاشتباه. المطلق والعام بينهما اجتماع، كلاهما فيه ماذا؟ فيه استغراق، كلاهما فيه شمول، فيه اتساع، كلاهما يرد عليه تضييق، هذا فقط يبين وهذا يخصص. بينهما اجتماع لا، لكن الظاهر والمبين ليس كذلك. يقول هل من شروط الاستثناء يكون المستثنى اكثر من نصف المستثنى منه؟ يقول هذا الشرط ما ذكره المؤلف. نعم، هذا هو الظاهر، هذا الذي عليه هو أن الاستثناء يشترط فيه ماذا؟ أن يبقى منه بعد الاستثناء أكثر من مما خرج، أكثر مما خرج. يعني ما يصح تقول لفلان علي 10 إلا 9، ما يصح هذا. أما أن تقول لفلان علي 10 إلا 10 فهذا باطل بالإجماع، هذا يسمونه الاستثناء المستغرق، الاستثناء المستغرق هو الاستثناء الكل في الكل، هذا لا يجوز في الإجماع. أما استثناء أكثر مثل لفلان عليه 10 إلا 9 أو إلا 6، لأن كم يفرق هذا 6؟ 4، 6 أكثر الذي خرج أكثر، هذا لا يصح، هذا استثناء أكثر أيضا، هذا أيضا لا يصح، وإن كان أيضا فيه خلاف. يعني استثناء أكثر فيه خلاف بين الأصوليين وبين أهل اللغة، والذي عليه يعني أول الراجح في هذه المسألة هو ماذا؟ أنه لا يجوز. استثناء المساوي عليه له 10 إلا 5، يبقى كم؟ 5، هذا يسمونه الاستثناء، استثناء النصف أو الاستثناء إيش؟ المساوي. أما استثناء الأقل لفلان عليه 10 إلا 4 فهذا جائز بالإجماع، لفلان عليه 10 إلا 4، وهذا هو الذي يتفق مع لغة العرب وهو الذي يقال عن العرب، لأن الاستثناء خواطر. الاستثناء خواطر، إيش معنى خواطر؟ يعني أنه بعد أن تكلم بالكلام تذكر شيئا أو هناك شيء يسير أراد أن يستثنيه وأن يخرجه. أما أن يقول صمت الشهر إلا 27 يوم ما في داعي، يقول صمت 3 أيام يكفي. أما يقول صمت الشهر إلا 3 أيام ممكن، صمت الشهر إلا 12 يوم ممكن هذا، لكن أن يقول صمت الشهر إلا 20 يوم دائما يستخدم الاستثناء للقليل، لإخراج القليل الذين يعني يمكن أن يعني ينسى ذكرهم قد ينسى. نعم، إذا هو كلام الخواطر. نعم، هل يصح أن نقسم التخصيص إلى تخصيص بالحس وتخصيص بالعقل وتخصيص بالشرع؟ بالسمع، بالسمع يعني بالحس وبالعقل، بالسمع صحيح. هذا بالسبع على الأمثلة على الأحكام التكليفية الوضعية، لأني أنا أحرص على الأحكام بالجدول، جدول الحكم التكليفي إن شاء الله. طيب، هذا أيضا يسأل على الفرق بين العقل والمطلق. نعم، مستثمر، تفضل تفضل يا أخي. قال رحمه الله: الأفعال فعل طاعة الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القرب والطاعة أو غير ذلك، عندنا دليل على الاختصاص يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يخصص به، لأن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجود عند بعض أصحابنا. ومن أصحابنا من قال يحمل على الند، ومنهم من قال يتوقف عنه. فإن كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا، وإقرار صاحب الشريعة على الحكم. أيها الأخوة، الآن انتقل المؤلف إلى باب أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الباب أيها الأخوة باب يعني نحتاج إليه في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والكثير من السنة أيها الأخوة ورد من طريق الفعل، لأننا تعرفون أن السنة ماذا؟ قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. معظم السنة جاء عن طريق القول، عن طريق القول، والقول أيها الإخوة أوضح، القول أوضح وأظهر في بيان الحكم والمؤمر أكثر يعني دلالة، لأن الفعل يحتمل أشياء كثيرة، القول يحتمل، القول يحتمل أشياء كثيرة، القول أقول الفعل يحتمل أشياء كثيرة، القول أكثر دلالة وأقوى دلالة، لأن القول عندك اللفظ واضح أمامك، قوله صلى الله عليه وسلم كذا أمامك القول، تعرف صيغة أمر صيغة نهي، لفظ عام أو خاص، هل هو يعني هنا منطوق يؤخذ بمنطوقه أو له مفهوم أو ليس له مفهوم، اللفظ عندك أمامك لفظ واضح وصريح. أما الفعل فيحتمل، يحتمل أن يكون هذا الفعل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم يعني على وجه الخصوصية من الأفعال التي خاصة به عليه الصلاة والسلام ولا يجوز لأمته أن تفعله، احتمال أن يكون هذا الفعل ليس خاصا بل له ولأمته، ولكن يحتمل هذا أن يكون هذا الفعل يعني من الأفعال التي ليست لكل الأمة لكنه فعل خاص ببعض الأمة، فنقول الفعل يرد عليه الاحتمالات التي ترد الآن هنا، وهو أن أفعاله صلى الله عليه وسلم ليست على درجة واحدة، بعضها أفعال خاصة به صلى الله عليه وسلم، وبعضها أيضا أفعال ليست خاصة ولكنها ليست تشريعية، إنما هي من قبيل الأفعال العادية التي يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم بحكم العادة بحكم الاعتياد أو بحكم أنه بشر، كونه يأكل عليه الصلاة والسلام يتناول الطعام، وكونه يشرب، كونه يلبس، هذا بحكم أنه بشر يفعل ذلك. فيأتي واحد الآن يأكل ها ويشرب يقول أنا أفعل ذلك ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا واحد يأتي ويلبس يقول أنا ألبس هذا اللباس اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، هذا اللباس الذي كان يلبسه عليه الصلاة والسلام كان يلبسه أيضا أبو لهب وأبو جهل، فليس خاصا به صلى الله عليه وسلم. إذا نريد أن نحذر قضية ماذا؟ أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، ومتى تشرع، متى يشرع الاقتداء به في هذه الأفعال، ومتى لا يشرع؟ هل كل فعل منه صلى الله عليه وسلم يقتدى به فيه؟ لا يمكن، عرفت ماذا؟ نعم. إذا نريد أن نستخرج أولا أو ننظر لنوع من الأفعال، وهي الأفعال التي يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم بحكم كونه بشرا، وهي الأفعال العادية والأفعال الجبرية، كونه يأكل ويشرب ويلبس ويمشي ونحو ذلك، هذه كلها أفعال عادية أو أفعال جبلية يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم بحكم الجبلة والعادة. نعم، هناك نوع من الأفعال قد تكون عادية أو جبلية لكن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها على وضع معين، فهنا يأتي باب الابتداء، هنا يأتي باب الابتداء، أو أن الرسول عليه أحيانا بعض النوع من الأفعال يختلف فيها، هل الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها من جهة العادة والاعتياد أو فعلها من جهة التشريع والبيان، بيان الأحكام، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يجلس عند قيامه في الركعة الثانية الرابعة عفوا الرابعة التي سبب جلسة الاستراحة. هل كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم لأنه هذا فعل يسن في هذا المقام في هذا الموطن، أو كان يفعله لثقل جسمه وكبر سنه عليه الصلاة والسلام؟ هذا محتم. احتجم عليه الصلاة والسلام، هل احتجم لأجل التداوي وهذا أمر عادي وكانت الحجامة معروفة عندهم، أو أن الحجامة لها يعني حكم خاص في هذه الشريعة ورسول الله فعل ذلك من هذا الوجه لكي يعلم أمته؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا لما خرج في من منى أو دخل مكة في الحج من منى إلى مكة، دخل من طريق كذيب كذا، هل دخل من هذا الطريق لكونه أسمح له وأيسر وهذا هو الطريق الذي تهيأ له في ذلك الوقت، أو بأن سلوك هذا الطريق سنة وله فضلية وخصوصية؟ يحتمل. إذا نستطيع أن نقول أحيانا يحصل ماذا؟ تردد، وتكون بعض الأفعال محل اجتهاد ونظر، هل هي عادية أو بيانية؟ الأفعال البيانية هل يبتدى به صلى الله عليه وسلم على وجه الوجوب أحيانا وعلى وجه السنية أحيانا، كأفعاله في الصلاة صفة صلاته صلوا كما رأيتموني أصلي، أفعاله في الحج خذوا عني لتأخذوا عني منافقكم، هذه قضية واضحة. الأفعال البيانية هذه واضحة، أمرها واضح، حكمها حكم أصلها، فما كان بيانا لواجب فهو واجب، وما كان بيانا لمندوب فهو مندوب. الأفعال الاعتيادية الجبلية والعادية هذه لا مجال فيها للابتداء، لكن من فعلها على وجه الابتداء به صلى الله عليه وسلم فيرجى أن يؤجر. وهذا كان صنيع بعض السلف، كان ابن عمر رضي الله عنهما يعني يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور العادية، بل كان يضع قدمه ونعله في مكان الذي وضع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعله، وكان إذا في الطريق كان إذا مر بشجرة يمر بها، وإذا مر بين جبلين كان يمر في هذا الطريق، وهكذا. وإن لم يكن هذا فعل جماهير الصحابة، لكن ابن عمر رضي الله عنه صحابي يبتدى بفعله. وأيضا حتى ورد عن الإمام الشافعي وعن الإمام أحمد أن الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في أكل بعض أنواع الطعام الذي ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكله، وأيضا يعني اتخاذ بعض اللبس الذي ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس مثله. فباب النية أيها الأخوة باب واسع، باب النية، لكن من منا يا من أراد أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في أفعاله البشرية، في أفعاله العادية، في الأفعال الجبلية، هذا الذي يقتدي بالرسول في هذا المعنى هذا أنه ما شاء الله قد استوفى الاقتداء بالرسول في الأمور التشريعية، في الأحكام وفي السنن في الواجبات، لم يرفع عنده إلا هذه الدرجة. هذا يليق بمثل الإمام الشافعي، يليق بمثل الإمام أحمد، ولكن إذا جاءنا شخص الآن ويقول أنا أقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في إطالة الشعر وهو يحلق لحيته، غريب هذا الأمر، هذا ليس للابتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في شيء، وافق هواه أن يغير شعره وأن يحلق لحيته، عنده مآخذ اعتبرها لنفسه فحلق لحيته وأطال شعره، ثم جاء واعتذر أو ضرر وسوغ إطالة شعره شعر رأسه، بماذا؟ بأنه من السنة. وإلا لو كان هو يريد أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم فيقتدي بالرسول في تقصيره ثوبه في إرثائه لحيته، فإذا من أراد أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، أو نقول من اقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم في الأفعال العادية أو الجبلية، فلا بأس ويؤجر بنيته، وهذا أمر حسن، لكنه أمر عال ومقام كامل لا يصل إليه ولا يرتقي إليه إلا أولي العبادات العالية وأصحاب المكانات الرفيعة في الزهد والورع لم يبقى عندهم إلا هذه السنن اليسيرة التي هي أفعال جبلية وعادية. واضح أيها الإخوة. انظر ماذا يقول المؤلف. قال فعل صاحب الشريعة لا يخلو ممن يكون على وجه القربة والطاعة، يعني التي هي الأفعال العبادية البيانية التشريعية، فإن دل دليل على الاختصاص فإنه يحمل على الاختصاص. نحن نسأل سؤالا، أيهما الأصل في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل الأصل العموم أنه يسن لنا أن نقتدي به ويشرع لنا الاقتداء بها، أو الأصل أنها خاصة به صلى الله عليه وسلم؟ ينبني على ذلك أمر. إذا كان الأصل هو العموم فمن ادعى التخصيص نطالبه بالدليل، نقول هذا الدليل على أن هذا الفعل خاص به صلى الله عليه وسلم. وإن كان الأصل في أفعاله الخصوص فمن قال بالعموم يطالب بالدليل. والذي يدل عليه قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، هذه الآية تدل على ماذا؟ عموم التأثي به صلى الله عليه وسلم في جميع أفعاله. إذا كل ما ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه فعله فيسن لنا ويشرع لنا أن نفعله. إذا كنت تدعي أن هذا الفعل خاص به صلى الله عليه وسلم بالأفعال الخاصة فهذه الدليل. تزوج أكثر من 4 نسوة وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم، فهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وجوب قيام الليل عليه وبالليل إلا قليلا، هذا أيضا خاص به صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تطوع. نعم. و4 نسوة أيضا مثنى وثلاثة ورباع. نعم. فهذا يدل على ماذا؟ إذا هناك أفعال خاصة به صلى الله عليه وسلم، والأصل ما هو في أفعاله؟ الخصوص ولا العموم؟ العموم. والخصوص يحتاج إلى دليل. قال فإن كان على وجه وعلى وجه غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة التي هي الأفعال ماذا؟ الأفعال الجبلية والعادية. نعم. تفضل يا أخي. قال رحمه الله وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة، وإصراره على الفعل من أحد كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. نعم، هذا نوع آخر من أنواع سنته بعد أن الأفعال. جاء المؤلف بماذا؟ بالتقرير. السنة التقريرية أيها الأخوة، السنة التقريرية هي أن يفعل فعل أو يصدر قول في مجلسه صلى الله عليه وسلم ولا ينكر صلى الله عليه وسلم، يسكت أو قد لا يحصل في مجلسه لكن يحصل في بعيدا عنه لكن ينقل هذا الفعل إليه. إذا إما أن يكون بمرأة منه صلى الله عليه وسلم وبحضرته وفي مجلسه وأمامه وبين يديه كفعل خالد رضي الله عنه حينما جاء بالضب وأكل الضب، أو يفعل ذلك بعيدا عنه ثم ينقل إليه صلى الله عليه وسلم فيعلم به. من المهم هنا أن يكون الفاعل لذلك لهذا الفعل صحابي، أن يصدر هذا الفعل من صحابي، أو نقول أن يصدر هذا من أحد المؤمنين، أن يكون هذا الفاعل أو أن يصدر هذا الفعل وهذا القول من مسلم من المسلمين، واحد من المسلمين من الصحابة. أما أفعال المشركين كون بعض المشركين يفعل فعلا أمامه صلى الله عليه وسلم فيسكت الرسول صلى الله عليه وسلم فإن سكوته لا يلزم أن يكون إقرارا ورضا بذلك، لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالكعبة وهو في مكة قبل أن يهاجر كان مليئا بالأصنام، وكان المشركون يفعلون أفعال كثيرة من الشركيات وغيرها، وليس سكوت النبي صلى الله عليه وسلم يعد من قبيل الإقرار لهم. إذن الاعتداد والعبرة بماذا؟ بإقراره صلى الله عليه وسلم لمن؟ لواحد من أمته، لواحد من أمته. وشرط هذا الفعل أو هذا القول أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد علم به، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب، فلا بد أن يفعل هذا في مجلسه أو ينقل إليه. نعم، قال ما فعل في وقت فعل وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. نعم، ننتقل الآن إلى النسخ أيها الأخوة الكرام، إلى النسخ، ونختم به إن شاء الله في هذا اليوم. قال رحمه الله: النسخ. وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، وقيل معناه النقل من قولهم: نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته. وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجهه، لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. ايوه الوجه. نعم، طيب. النسخ أيها الأخوة الكرام، من هذا التعريف الذي ذكره مؤلف النسخ هو تعريف للناسخ وليس للنسخ. النسخ كما تعلمون هو ماذا؟ هو رفع الحكم الثابت، رفع الحكم الثابت بخطاب شرعي بخطاب آخر متراخي عنه. يعني لابد أن يكون عندنا ماذا؟ خطابان شرعيان، أحدهما متقدم والآخر متأخر. هل هما متصلان بعضهما متصل ببعض أو بينهما تراخي؟ بينهما تراخي. هل تستطيع أن تأتي بخطاب متصل بعضه ببعض وفيه نسخ أو تغيير؟ مثل ما ذكرنا في آية الحج والإله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا. هذا ليس بنسخ، هذا بيان أو نقول تخصيص. النسخ لابد أن يكون فيه إيش؟ فيه تباعد زمني، يعني أن يريد النص ثم بعد فترة يريد النص الآخر، ولا بد أن يكون هذا النص شرعي، حكم شرعي. يعني ما يكون الحكم الأصلي، الحكم الأول حكم أصليا. يعني الآن لما جاءت الآيات التي أوجبت الصيام، أو الآيات التي أوجبت أو التي حرمت الزنا، ما نقول إن تحريم الزنا ناسخ لإباحة الزنا؟ لا، واضح؟ المعنى المقصود ما هو؟ أن الخطاب الأول أو الحكم الأول ينبغي أن يكون ثابتاً بخطاب شرعي، يعني أن يوجد خطاب شرعي، خطاب أي نص من الكتاب أو من السنة، ثم يأتي نص آخر، يعني لابد أن يوجد نص متقدم وهذا النص هو المنسوخ، والنص الثاني متأخر وهذا هو الناسخ، ولا بد أن يوجد بينهما ماذا؟ فترة زمنية. النسخ لا يكون إلا بدليل، لا يصح أن يكون النسخ باجتهاد ولا برأي، لا بد له من دليل. يعني لا يمكن أن يكون النسخ بماذا؟ بالرأي أو بالاجتهاد، لا بد أن يكون ماذا؟ بدليل. ولذلك لا يصح النسخ بالإجماع أو بالقياس، هذه لا تنسخ، والنسخ ينقطع وينتهي بمجرد ماذا؟ انتهى بمجرد وفاته صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي. نعم، تفضل. أقسام النسخ: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم. بقاء ارفعها كلها، رفع الله شأنك، ارفعها كلها. ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، ونسخ إلى بدل أو إلى غير بدل، وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالسنة، ونسخ السنة بالسنة ويجوز نسخ متواتر بالمتواتر منهما ونسخ الآحاد بالآحاد ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. نعم المؤلف يذكر الآن أمثلة عن النسخ وتطبيقات للنسخ. قال نسخ الرسل الرسم والحكم. الرسم المقصود به رسم الآية أو ما يسمى بالتلاوة. هناك آيات أيها الإخوة كانت تقرأ في القرآن ونسخت تلاوتها هي الآن غير موجودة في القرآن. هذا يسمى بنسخ إيش؟ نسخ التلاوة. وهناك آيات تتلى في القرآن باقية الآن موجودة ولكن حكمها مسوخ كقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه الآية تتلى إلى الآن باقية وهي من المصحف ولكن حكمها منسوخ. ولكن حكمها منسوخ. إذا يكون أحيانا نسخ للحكم وأحيانا يكون نسخ للتلاوة. أما الآيات التي نسخت تلاوتها فيظهر أيها الإخوة أنه لا يمكن يعني يصعب أن نثبت شيئا منها يعني بسند صحيح لأنها لو ثبتت لأنها لو كانت قرآنا لنبعدت إلينا وثبتت ولكنها لما نسخت وأبعدت وألغي تلاوتها لم تجتمع الدواعي على نقلها ولذلك لم تقل. واضح أيها الإخوة يعني هم يضربون مثال بماذا بقوله الشيخ والشيخ إذا زنيا ترجموهم البتة. فهذه الآية وين كانت يعني بحيث الثبوت ها يعني فيها نظر في ثبوتها لكن المقصود أنه ما نسخت تلاوته يصعب إثباته سندا. أما ما نسخ حكمه فهو قليل كما نسخنا بآية العدة سنة كاملة. فأحيانا ينسخ الرسم ويبقى الحكم وأحيانا ينسخ الحكم ويبقى الرسم وأحيانا ينسخ الحكم والرسم معا يعني التلاوة والحكم أيضا مثل ماذا؟ ايوه نعم ما ورد في صحيح مسلم قول عائشه رضي الله عنها يدل عليه قول عائشه وهن وايش كان فيما انزل من القران 10 رضعات فنسخن بخمس معلومات نعم وكان مما يقرا من القران وكذا نعم طيب ننتقل الآن إلى النسخ إلى بدل وغير بدل. يقول الله تعالى ما نسخ من آية لو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. دائما أيها الإخوة حكم الناسخ لا شك أنه هو الخير لكن أحيانا تكون الخيرية في المنسوخ واردة أيضا في وقته يعني وقت استقبال بيت المقدس كان هو الخير في ذلك المقدس لا شك فيه هو الخير وهو الأفرح للأمة. ثم لما نسخ ونقل الحكم إلى بيت الكعبة صارت خيرية في استقبال الكعبة أيضا وهكذا تجد هذا في جميع الأحكام المنسوخة. إذا الخيرية ماذا تكون نسبية يعني هذا خير في وقته وهذا خير في وقته لكن أيهما الأفضل؟ لا شك أن الناسخ هو الأفضل لأنه هو الذي يبقى وهو الذي عليه الأمل والإعتماد. هل يجوز النسخ الحكم إلى غير بدل؟ يعني يكون هناك حكم شرعي ثم ينسخ ولا يأتي الشارع ببدل منه؟ الصحيح أنه لا يمكن أن ينسخ غير بدل لأن الله يقول ما نسخ من آية النسخ التي بخير منها أو مثلها لا بد أن يأتي ما هو خير منها أو مثلها. قد يكون هذا الخير ها هو البقاء على البراءة الأصلية هو العفو هو الإباحة. الإباحة هل هي بدل أو ليست بدل؟ بعض الأصوليين يقول إنها بدل وبعض الأصوليين يقول إنها ليست بدلا. البدل لابد أن يكون حكما آخر. إذا بناء على ذلك الخلاف بين الأصوليين في قضية النسخ إلى بدل هل يجوز أو لا إلى غير بدل هل يجوز ولا ما يجوز هذا خلاف لفظي بسبب ماذا؟ أن معنى البدل لم يتحرر. فإذا أريد بالبدل ودخل تحته البراءة الأصلية ها، فلا يجوز النسخ إلى غير بدل، لا يمكن، لا بد أن يوجد بدل. وإذا أريد بالبدل حكم آخر مثقل منه فيجوز النسخ إلى غير بدل، فيكون هناك الناسخ يكون حكما هو الإباحة والبقاء على البراءة الأصلية. قال ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالكتاب والكتاب بالسنة، هذا على قولي طالما حصل التوافق الجنس يعني الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة هذا يجوز باتفاق باتفاق الأصولين، لكن إذا اختلف الجنس يعني نسخ الكتاب بالسنة أو السنة بالكتاب فهذا وقع في خلاف بين الأصوليين. ولكن قول جمهور الأصوليين أنه يجوز نسخ الكتاب بالسنة والسنة بالكتاب، إذا عند الجمهور يجوز النسخ بإطلاق، نسخ الكتاب بالسنة والسنة بالكتاب والكتاب بالكتاب والسنة بالسنة، هذا جائز عند جماهير الأصوليين. لكن الذي وقع فيه إشكال وخلاف بين الأصوليين قضية المتواتر والآحاد، جمهور الأصوليين يقررون أن الآحاد ضعيف أو أنه أضعف من المتواتر، أضعف من المتواتر فلا يقوى على نسخه، مع أن هذه المسألة لو أردنا أن نبحث عن يعني تطبيقات عملية لها فإننا يعني قد لا يتيسر ذلك بسهولة. وعلى كل حال يعني الذي رجحه بعض أهل العلم أنه يجوز نسخ الآحاد بالمتواتر، يعني يجوز أن يكون المتواتر ينسخ بماذا؟ بالآحاد، لأن الآحاد دليل صحيح وحجة مؤتمرة، يصح أن ينسخ المتواتر، وكونه أحادا هذا الأمر لا عبرة ولا استفادة إليه، لأنه أحاد بالنسبة للمتأخرين بالنسبة لنا نحن، لكن هو بالنسبة للمتقدمين من الصحابة والتابعين قد يكون هو أمامه هو حتما كان متواترا. فإذا كونه أحاد هل يعني هذا ليس وصفا لازما له، ليس وصفا لازما له. بارك الله فيكم، نقف هنا وننتقل إلى أسئلة، يعني أخذ الأسئلة بعض الوقت. بارك الله فيكم. هذا يقول يريد أن يقول نشتهي مبكرا، نعم يقول الذين قالوا إن دلالة العام قطعية والذي هو قطعي فيقع التعارض بين قطعيين وهذا ممتنع، فإن التعارض يكون لا يكون إلا بين ظنيين أو بين قطعي وظني. هذا الكلام صحيح، التعارض لا يكون بين قطعيين، لذلك ما قالوا بينهما تعارض، قالوا هنا يأتي العام والخاص كلاهما قطعي، الخاص قطعي والعام قطعي. عفوا هنا هؤلاء الذين قالوا ان دلاله العام قطعيه عندهم الخاص، ليس الخاص هو العام كما في الغالب انه يكون ماذا؟ من القران من الكتاب وهو قطعي ودلالته قطعيه، والعام والخاص ايش؟ من اين الخاص؟ يكون من اخبار الآحاد، وهو وان كان قطعيا من حيث الدلاله لانه الخاص لكنه من حيث الثبوت هو ظني، فتعارض هنا قطعي مع ظني، وإذا تعارض قطعي مع ظني فلا يجرؤ أو لا يمكن أن يتعارض أن الظني مع القطعي، فيقدم دائما ماذا؟ القطعي، فبناء على ذلك يسقط العمل بخبر الآحاد. هذا تقرير المسألة بارك الله فيك، أما تقرير بهذه الصورة ما ينضبط، ما يصلح، هذا تشوش على نفسك بهذه الصورة. قال نفس الطلب، هل صلاة ركعتين بعد العصر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف نفهم هذا من نص من حديث عائشة وكان إذا صلى شيئا أثبته وقد فعله بعض الصحابة؟ هذه المسائل التطبيقية الفقهية الفرعية أحسن أسلوب يا إخوة في التعامل معها، ها القواعد الأصولية معينة ونافعة في فهم التعارض وفي فهم الأدلة والنصوص والجمع بينها وتنزيلها، هذا صحيح لا إشكال فيه، ولكن نحاول أن نفهم دائما ونأخذ عمل السلف من الصحابة والتابعين. ارجعوا إلى عمل السلف، ماذا كان عمل السلف في هذه المسألة أو تلك؟ وهو عملهم هو الفيصل في المسألة، هو الفيصل. قال: هل هناك كتاب يبين أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم العادية والتشريعية؟ وهل الإمامة لبس الإمامة من التشريعية أو من العادية؟ هناك كتاب أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم المحقق في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي شامة المقدسي، لأبي شامة المقدسي المحقق من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. وهناك كتاب آخر للعلاء، وهناك كتب لبعض المعاصرين. ويبدو أن لبس الإمامة من الأمور العادية، ويسمون الإمامة حجاب العرب، العمائم حجاب العرب. العرب ما يلبسون الحجاب، تاج يلبسه العجم، فالإمامة هي تاج العرب. نعم. هذا يقول: أعد تحريك النسخ. النسخ هو رفع الحكم الثابت بخطاب شرعي. عندنا حكم ثابت بخطاب شرعي، نريد أن نرفع الحكم الثابت بخطاب شرعي بخطاب آخر متراخٍ عنه. رفع الحكم الثابت بخطاب شرعي بخطاب آخر متراخٍ عنه. لماذا لا يجوز نسخ متواتر من الآحاد إذا صح الإسناد؟ ما قلنا يجوز، صحيح أنه يجوز. والذين قالوا لا يجوز قالوا بأن هذا قطعي وهذا ظني، والظني لا يرفع القطعي، يعني استندوا إلى مأخذ العقل، وهذا من آثار علم الكلام في أصول الفقه. ما هو المثال للتأويل الظاهر؟ تأويل الظاهر كقوله حمل يعني أي عام خصة أو مطلق قيدة أو أمر صرف عن وجوبه عن الوجوب أو نهي صرف عن التحريم. يعني تقول قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، نخرج منه ماذا؟ الآية. هل يشترط في ثبوت الناسخ التواتر؟ لا يشترط، يجوز أن يكون أحاديا. ما الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هو أهلية للوجوب أو الند؟ أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا منها ما هو بياني لبيان حكم شرعي، ومنها ما هو خاص به صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو أفعال عادية أو جبلية. فهذا يختلف. الأفعال الخاصة تحرم من نسبة لأمته، هي حرام لأمته، لا يجب أن يقتلوا به صلى الله عليه وسلم فيها. أما الأفعال البيانية فهذه يجب عليهم أن يقتلوا به صلى الله عليه وسلم فيها. أما الأفعال العادية فهذه دائرة بين الندب والإباحة. ونريد مثالا يقول على إقراره صلى الله عليه وسلم بقول صحابي. تعرفون قصة عبد الله بن رواحة لما اتهمته زوجته؟ هل تقرؤون هذا في العقيدة؟ أنه يعني أنه عنده أمس وكذا، وأنه كان على جنابه، فقالت له: تقرأ لي من كتاب الله الآن. فقال: شهدت بأن وعد الله حق وأن الله رب العالمين. فالمقصود من هذا يعني إقرار من الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يقر أصحابه على إشاره بالشعر. يقول إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان عندما يجهز جيشه وهو يصلي أن هذا من الكرامات، والصحيح أن في ذلك تقديم مصلي أكبر على مصلي أصغر. ما هو واضح السؤال؟ هل ترك الرسول صلى الله عليه وسلم، هل ترك الرسول صلى الله عليه وسلم الأشياء يؤدي فعلا؟ هذه مسألة كبيرة ومهمة، وهي تركه صلى الله عليه وسلم، وهذا مما تركه الأصوليون. تركه صلى الله عليه وسلم متى يكون حجة؟ متى يكون حجة؟ ما عرفتم هذه المسألة؟ تركه صلى الله عليه وسلم يكون حجة معتبرة ويدخل في سنته صلى الله عليه وسلم بشرطين: أن يوجد السبب وأن ينتفي المانع. لاحظ، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقاتل المرتدين، ولم يجمع المصحف ولم يجمع الصحابة على إمام واحد في صلاة التراويح في رمضان، لم يفعل ذلك، فعل صلاة التراويح يوم أو يومين ثم تركها، ولم يجمع المصحف ولم يقاتل المرتدين. نقول لماذا لم يقاتل المرتدين؟ لم يوجد هذه الظاهرة، ظاهرة ظهور المرتدين الردة، لم توجد في زمنه صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل الكبير، أن يرتد بلد كامل أو أن يمتنع جمع كبير من دفع الزكاة. فقاتل أبو بكر رضي الله عنه، قاتل مانع الزكاة وقاتل المرتدين. إذا لماذا فعل أبو بكر ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله لأنه لم يوجد سببه. طيب الصحابة أبو بكر أيضا جمع المصحف والرسول لم يفعل ذلك، الرسول لم يفعل ذلك لسبب، السبب موجود لكنه وجد مانع وهو خشي الرسول صلى الله عليه وسلم أن تختلط سنته أقواله بالقرآن، فكان يمنعهم من الكتابة ولم تكن هناك، وكان أيضا القرآن يتنزل ومنه الناسخ والمنسوخ فيصعب جمعه. فلما ذهب زال المانع بموته صلى الله عليه وسلم واستقرار القرآن كان جمعه أمرا حسنا ومطلوبا. ولما أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم خشي أن يفرض على الصحابة صلاة التراويح لما مات وزال هذا المانع وأمن ذلك أن تفرض عليه، أمنوا بذلك، أمنوا ذلك، كانت صلاتها جماعة أمرا حسنا. ولذلك لما رآهم عمر رضي الله عنه قال نعمة البدعة هذه. إذا الفرق بين البدعة والسنة هو ماذا؟ السنة التي سنة الترك هو ماذا؟ أو كيف تثبت البدعة؟ السنة الترك هذه تثبت بها البدعة، هي طريق من طرق معرفة البدعة، من قواعد معرفة البدعة الترك، أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك ذلك. واضح؟ كيف يميز بين ما هو سنة وما هو بدعة؟ يعني السنة التركية هو هذا. انظروا إلى الاحتفال بيوم الهجرة، الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول، الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج. هذا هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم هل فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تركه. لماذا أنتم تفعلون ذلك الآن؟ قالوا والله نفعل ذلك يعني نحب الرسول صلى الله عليه وسلم ونريد الأجر والثواب. الصحابة كانوا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا يبتغون الأجر والثواب، بل كان صلى الله عليه وسلم أعظم الناس حرصا على الأجر ولا لا، وكان يقوم حتى تتفطر قدمه، ومع ذلك لم يرشد صحابته إلى الاحتفال بمولده، قالوا شكرا لله نفعل ذلك، وتقربا إلى الله رسول الله لم يفعل ذلك شكرا لله، ولا تقربا ولا توجيها، ولم يوجه أمته لا الاحتفال بيوم هجرته ولا بيوم بدر يوم الفرقان ولا بفتح مكة ولا بيوم مولده، لم يفعل ذلك أبدا ولم يمنحهم من ذلك مانع أبدا، لم يوجد مانع. إذا حينما يأتي واحد يقول أنتم لماذا تصلون التراويح جماعة؟ نقول نصلي التراويح جماعة والرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم نصلي التراويح جماعة والرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك لوجود مانع وهو خشي أن تفرض على أمته. طيب لماذا أبو بكر قاتل المرتدين مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك؟ نعم نقول قاتل المرتدين مع أن الرسول لم يفعل ذلك لأنه لم يوجد سبب ذلك المقتضي له في زمنه صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا يجمع المصحف؟ جمع المصحف في عهد أبي بكر؟ نقول جمع المصحف وليس هذا البدعة بل هو أمر حسن وداخل في السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك لأنه قد وجد مانع يمنع من ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم. إذا باب المصالح المرسلة أيها الإخوة الكرام هنا يتميز عن باب المصالح عن باب البدعة. ما الذي يميزه؟ هو السنة التركية. إذا كل ما تركه صلى الله عليه وسلم فيتعين تركه متى؟ إذا وجد سببه وانتفى المانع منه. مثل هذا، مثل الاحتفال بهذه الأيام المشهودة، يوم بدر، يوم الهجرة، يوم ولاده صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد الطواف، ولم يصلي ركعتين بعد السعي، ترك ذلك. لماذا؟ إذا جاء واحد يصلي ركعتين بعد السعي نقول تعال، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي ذلك، أنت لماذا تصلي؟ أنا أريد الأجر والثواب. نقول لا، أنت الآن فعلت أمرا تركه صلى الله عليه وسلم ولم يفعل، مع وجود المقتضي وانتفاء المانع. إذا هذا يقول إيش؟ بدعة. ولو فتحنا هذا الباب أيها الإخوة، فتحنا باب السنة التركية هذه، سيفتح باب الابتداع. كيف؟ يجي واحد يصلي الظهر خمس ركعات، تعال يا أخي ليه تصلي الظهر خمس ركعات؟ قال والله أنا أريد الاستكثار من الخير. واحد ثاني يصلي العصر ست ركعات، لماذا؟ قال والله أريد الاستكثار من الخير. واحد يغتسل لكل صلاة، ما يتوضأ، لا يغتسل، لماذا؟ قال والله هذا أفضل وأحسن وأكثر أجر إن شاء الله. نقول هل فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أو لم يفعله؟ ايش يقول؟ ما فعل. اذا قال فعله نقول هذا النقل، لم يفعله. طيب لماذا تفعله؟ قال انتم تفعلون ايضا، انتم تفعلون محاضرات ودروس ودورات علميه ومستشفيات، وتبنون المستشفيات والمدارس والجامعات. نقول تعال، وتستخدمون هذا ميكروفون ومكبرات الصوت، تعال هذه الاشياء، المدارس ومكبرات الصوت وكذا، لماذا لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل وجد السبب المقتضي لها؟ لا، اقول ما المقتضي لوجود هذا المكبر الصوت؟ حتى يسمع الناس الكثيرون العدد الكبير والناس البعيدين عن المكان هذا، ولا لا، ويدبر الصوت وتم تكبيرات الإيمان. لكن وجد مالك وهو ماذا؟ ما في تقنية، ما في صناعات، لا يوجد هذه الآلة، غير متوفر أصلا. فلما وجد وتهيأ وتطورت الأمور ووجد هذا، صار هذا فعله من ماذا؟ محقق لمقصود شرعي، لأنهم كانوا يفعلون التبليغ الذي خلف الإمام يبلغ يقول الله أكبر، والذي بعده من شفتين ثلاثة سطور يقول الله أكبر، حتى يسمع البيت. والذي يأتي متأخرا يا إخوة في خطبة الجمعة مع الأعداد الهائلة، هل ترون أنه يسمع خطبة؟ تظنون يسمع خطبة؟ ما يسمع شيء في ذلك الوقت ولا لا؟ وقد وجد في الأندلس في حضارة المسلمين يعني أوجد طرق تنفر الصوت، يعني قاعات كبيرة لها صدى وأيضا ممرات يمر بين الصوت ويذهب إلى أماكن بعيدة. ولو لم تكن من المدرج الروماني في الأردن أو في سوريا أو كذا وبعض الأماكن، تجد الصوت يتم في قاعات كبيرة أكثر من هذا المسجد بدون مكبرات الصوت. بارك الله فيكم أيها الأخوة، السلام عليكم. Thank you.

الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.